وقال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين، سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. هذا القول الأول في اشتقاق صلاة العيد، وهو أنه مشتق من العود والتكرار. والثاني أو تفاؤلا، يعني لأوقاته، هذا القول الأول، أو تفاؤلا هذا القول الثاني، يعني تفاؤلا بعوده في أوقاته، تفاؤلا أن يعود في كل سنة، وجمعه أعياد. قال: وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، لقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها. نعم، قال: وهي فرض كفاية. هذه من المفردات، أن صلاة العيد فرض كفاية، بقية المذاهب يختلفون فيها على قولين. منهم من يقول هي فرض عين مثل الحنفية، ومنهم من يقول هي سنة مؤكدة مثل المالكية والشافعية. إذن قلنا وهي فرض كفاية، قلنا هذه من المفردات، وذكرنا أقوال البقية. قال قوله تعالى: فصلي ربك وانحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها. أيوة، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة وأول وقت. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة، وكل شيء من أعلام الدين الظاهرة مثل الأذان كما تقدم، مثل أيضا إخراج الزكاة وغير ذلك، فإنهم يقاتلون عليها، يقاتلون على الامتناع عنها، يقاتلون على الامتناع عنها. وعبارة المنتهى قال: مو إذا تركها أهل بلد، إذا اتفقوا، يعني قال إذا اتفقوا. أيوة، وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس. نعم، إذن أول وقتها كصلاة الضحى ارتفاع الشمس قيد رمح، وآخره أي آخر وقتها الزوال. الحقيقة مو الزوال، مو حقيقة الزوال، هو قبيل الزوال، لأنه قبيل الزوال اللي هو الاستواء وقت نهي، أليس كذلك؟ وقت النهي لا يجوز فيه الصلاة. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلوا من الغد، يعني الذين رأوا الهلال لم يأتوا حتى كان زالت الشمس بعد أذان الظهر، فلا يصلون العيد بعد الظهر إذا جاءهم الخبر أو بعد العصر، وإنما يجعلونها بعد العصر، طبعا وقت نهي، وإنما يجعلونها من الغد، يجعلونها من الغد وخلاص، يكون يوم، يكون يفطرون. نعم، أيوة، صلوا من الغد قضاء، قضاء يعني في الوقت نفسه، من ارتفاع الشمس يعني إلى زوالها. لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. نعم، إذن هذا قال: غم علينا هلال شوال. غم علينا يعني كان فيه غيم وما استطعنا أن نرى الهلال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا، يعني قافلة، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. إذا كان الهلال قد رؤي بالأمس معناها اليوم يوم عيد، لابد يكون يوم عيد الفطر. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، يعني بعد ارتفاع الشمس. أيوة، وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا، لقول أبي سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه، وكذلك الخلفاء بعده. نعم، هذا من سنة العيد. السنة الأولى أن تقام في صحراء قريبة عرفا من البلد، وسوف يأتي بعد قليل الأحوال التي يستثنى فيها، إما بعد قليل لعله يأتي إن شاء الله. صحراء قريبة، صحراء قريبة ما تكون يعني شاقة على الناس ولكنها خارج البنيان. واليوم عندنا هنا في السعودية يوجد مصليات أعياد كانت خارج البلد، ثم زحف البنيان حتى وصلها. فصار البنيان ليس فقط وصلها، من جميع الجوانب يوجد بنيان، وفي الوسط مصلى العيد، يعني كأنه حديقة صار. فهل هذه تكون صحراء قريبة عرفا من البلد؟ دخلت البلد. الشيخ العصيمي يقول هذه ليست صحراء قريبة، هذه ساحة في وسط البلد، فلا يتحقق فيها هذا، ويوافق عليه جملة من الأشياخ، وسيأتي بعد قليل تتم للمسألة حتى يعني نأخذها من طرفيها. قال ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. نعم، يقول إن من السنة تقديم صلاة الأضحى، يعني تقدم إلى متى؟ إلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد منذ انتهاء وقت النهي. وعكسه الفطر فيؤخرها، لما روى الشافعي مرسلا، هذا فيه الاحتجاج بالمرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. وأيضا هذا من الأثر، وكذلك من جهة النظر أنه في الأضحى الناس يحتاجون إلى الوقت بعد صلاة الأضحى لأجل الذبح وما إلى ذلك، وفي الفطر يحتاجون إلى وقت قبل ذلك لأجل توزيع زكاة الفطر، يعني المستحب أن تخرج صبح يوم الفطر. قال ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر. نعم، يسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر، وهذا آكد من الإمساك في الأضحى الذي سيأتي بعد قليل. قال لقول بريرة كان شباب تريدون شاهي، الذي يريد يذهب إلى المطبخ ويصنع شاي، تفضل. لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. والأفضل تمرات وترا. جميل، إذا من السنة في صلاة الفطر، انتبه، أكله قبلها، هذه السنة، هذه بداية السنة، سنة واحد ألف. طيب سنة باء تبع واحد تمرات، سنة جيم وترا. طيب فمن أكل قبل صلاة الفطر فهذا فعل السنة، أكل تمرات فعل السنة وسنة أخرى داخل السنة، جعل هذه التمرات وترا، يعني أكلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا فإنه سنة داخل سنة داخل سنة. أيوة، والتوسعة على الأهل، يعني يستحب التوسعة على الأهل، يعني في المآكل، المشارب، الهبات، الهدايا، ما إلى ذلك. والصدقة، الصدقة على غير الأهل طبعا، هذه ستكون على المساكين والفقراء حتى يكون لهم نصيب من الفرح في ذلك اليوم، وكما جاء في السنة أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم في شأن زكاة الفطر. قال وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم. نعم، قال وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى، مفهومه لم يضحي، أي مفهومه أنه إن لم يضحي لم يستحب له إمساك ولا أكل، لم يستحب له إمساك ولا أكل، يعني يباح له في الأضحى، يباح له إذا كان لن يضحي، يباح له أن يأكل ويباح له أن لا يأكل قبلها. قال حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم. وش اللي تقدم؟ ما الذي تقدم؟ أكل مثله قبلها وحديث. قال عكسه في الأضحى إن ضحى ليأكل من أضحيته. لما تقدم؟ شو اللي تقدم؟ تقدم مثلا نفس الحكم. لا لا تقدم الدليل. ها ها يا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت أحسنت يا كويريدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. أيوة. والأولى من كبدها. يعني الأولى له أن يأكل في إذا كان سيضحي الأولى له أن يأكل أول شيء من كبدها. كم الساعة؟ الأولى له من كبدها لأنها يعني بسرعة يعني يسهل بسرعة وسهولة أن تطبخ أو تشوى أكثر أسرع من غيرها وكذلك هضمها أسرع من غيرها. أيوة. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرع لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وتكره صلاة العيد في الجامع يعني في المسجد ونحوه الجامع الذي يجمع فيه يعني بلا عذر. مفهومه أنه لو وجد عذر مثل مطر ولا برد شديد ولا حر شديد ما إلى ذلك فإنه لا يكره. قال إلا بمكة المشرفة فهذه مستثنات لفضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة ولم يزل الناس على هذا من صدر الإسلام إلى اليوم. قال لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل تابع لإيش؟ لا تابع أنه تكره في الجامع بلا عذر. يعني متعلق هذا الدليل لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم أنه تكره في الجامع بلا عذر. فعله صلى الله عليه وسلم تقدم لنا قبل قليل أنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج فيصلي خارج المدينة. تقدم هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى وهذا خارج البنيان. قال طيب باقي شيء عندنا ما هو؟ قلت لك قبل قليل أنه مصلى العيد إذا وصله البنيان فإنه اختلف المشايخ فيه هل يكون استمر في حكم المصلى يستحب الصلاة فيه ولا عكس ذلك فيأخذ حكم الجامع فتكره الصلاة فيه. في قول وسط سمعت الشيخ أبو الخيل في شرحه الصوتي يقوله والحقيقة أنه قول لطيف وفي فقه دقيق. إيش يقول الشيخ؟ يقول أنه إذا البنيان وصل إلى المصلى من جميع الجهات فهذا لا يجعله مصلى في صحراء قريبة. كويس؟ لأنه صار في داخل البلد وليس في الصحراء. طيب هل يجعله صلاة في الجامع؟ لا صلاة الجامع شيء ثاني. فيقول الشيخ أقل أحواله أنه يزول به الكراهة وإن لم تتحقق به وإن لم تتحقق به السنية. هذا يكون مسلك وسط يعني في المسألة. أيوة. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه ويخطب لهم. يعني الذي يستخلف عليهم يخطب لهم خطبة ثانية. أيوة. ولهم فعلها قبل الإمام وبعده. يعني من هم الذين لهم فعلها قبل الإمام وبعده؟ هؤلاء الذين استخلفوا ليصلوا بالضعفة لهم أن يفعلوها قبل الإمام الذي خرج خارجا خارج البلد في الصحراء وبعده. أيوة. وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. وأيهما سبق يعني أيهما سبق من الصلاتين صلاتي العيد يعني سبق بتكبيرة الإحرام سواء الذي صلى مع الإمام الأعظم خارج البلد في الصحراء أو الذي صلى مع الذي استخلف داخل البلد سقط به الفرض وجازت التضحية لأنه لا يجوز لا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة أما قبل الصلاة في يوم الأضحى فليست أضحية. لعلنا نتوقف عند هذا القدر ونشوف لو كان في أسئلة أو شيء. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.